بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بعد أن بين أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، ما أمروا بطاعة الله وقاموا بأمره عز وجل وبدينه، يقول ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. وكما ذكرنا، الدين الذي يشمل مسائل الإيمان والإسلام، كل مسألة من مسائل الإيمان، وحديث من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب، يشمل الأخلاق، يشمل عبادات القلب، يشمل سلوكيات الناس كمجتمع كأفراد. كل ما كان فيه نزاع رد إلى الدين، والدين شامل لحياة البشر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عشان ما يجيش واحد يقول طب احنا ايه امور الدنيا بقى، احنا ادرى بيها. امور الدنيا نزرع قمح ونزرع شعير او نزرع رز، هي دي امور الدنيا. نزرع ازاي؟ بالتمقيط ولا بالري المباشر؟ نعمل مصنع كده ولا سنة. ما يجيش بقى يقول لي امور الدنيا الزواج والطلاق والبيع والشراء والاقتصاد والحرب والسلم. لا، ما هي قواعد هذه الامور هي ايه؟ هي من الدين. وإلا فالخلاف بيننا وبين المنافقين أعداء الإسلام العلمانيين على شمول الدين للحياة أم لا. هم عندهم الدين أقصى حاجة تصور للإنسان يختار نفسه، حاجة بينه وبين ربنا، قضية شخصية. إن الدين هو الذي يشكل الحياة البشر، هو دي القضية. فهم الصحابة رضي الله عنهم المسلمين عموما وبين من ينازع في ذلك. فيقول كل ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا شرط ينتفي المشروط بانتفائه. يعني إن لم تردوا عند النزاع إلى الله ورسوله فلستم مؤمنين بالله واليوم الآخر. اللي هو قرر فيه أن ده من دلالة المفهوم. وإحنا قلنا الخلاف لفظي، سواء دلالة، قلنا حتى من ينكر دلالة مفهوم المخالفة يقر بإيه؟ بهذا الاستدلال، إن ده يفيده. أسلوب شرط ينتفي عند إيه؟ عند ينتفي المشروط بانتفاء الشرط. ها؟ تشمل الاثنين، ينتفي أصل الإيمان ولا ينتفي الاثنين. اللي بيرى جواز ذلك ويصحح ذلك ويرى عدم لزوم الرجوع إلى الشريعة يبقى ينتفي أصل الإيمان، والذي يعتقد أنه آثم ولكنه اتبع الهوى يبقى انتفى الإيمان الواجب. يقول: فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة، قاصمة للزنادقة والمنافقين، عاصمة للمؤمنين، بيانا وشفاء. كفى بها بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. قال الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. إجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس هو تفسير لمعنى الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يقول: ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. تأويلا ما يقول إليه الحال، ما يقول إلى الحال هو عاقبة الإنسان نهايته عندما يقول إلى الآخرة، وعاقبته أيضا في الدنيا قالوا ما يقول إليه بعد حاله الحالي. يقول: فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قضية تحكيم الكتاب والسنة مش خاصة فقط ب يعني قوانين العقوبات مثلا او المحكمه لما الناس تختلف تروح عند المحكمه، لا، دي حاجه في جوه البيت، جوه فكر الانسان، جوه قلبه، في كل حاجه في حياه البشر. قضيه اخطر من ان تحصر مثلا في انها نتكلم مثلا على قوانين محدده ولا مخالفه محدده، لا، ده الموضوع شامل. هي دي النظره الإسلامية للإنسان، نظرة الإنسان إلى يعني حياته من خلال الإسلام، هو أن كل حاجة في حياته لابد أن تشكل من خلال الرد إلى الكتاب والسنة، كل شيء يرد إلى الكتاب والسنة ويشكل حياته على ذلك. يقول: وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول، من موجبات يعني أوجبته خلفه ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، يا إما مش عارفه، يا إما عارفه سيئا، يا إما ضال، يا إما مغضوب عليه، يا إما ضال، يا إما غاوي، يا إما فساد في التصور، يا إما فساد في الإيه؟ في العمل والإرادة. ولذلك ربنا عز وجل أخبر عن المشركين أنهم إيه يتبعون إلا الظن في مجال التصور والفكر والفهم، وما تهوى الأنفس في مجال الإيه؟ الإرادة. يعني لما يعوز لنفسه اللي عايزه يعيش كده كالبهائم، أكل وشرب أو شياطين بقى، رياسة وملك وقهر وظلم العباد، والناس رغباتها متفاوتة. في ناس رغباتها بهيمية ما عندوش رغبة إلا في أنه يعيش، يشرب خمرة، يعيش النساء ويأكل ويشرب، هو دي حياته، يروح يلعب هنا ويجري هنا وبس كالبهائم. واحد تاني بقى رغبته ان هو يقهر الاخرين ويتسلط عليهم ويعلو عليهم، اللي هي الرغبات الابليسيه والعياذ بالله، ما عندوش رغبات ملائكيه خالص، او في الحقيقه بقى بشريه، اللي هو اعلى انه يعرف ربنا، يحب ربنا، يتعبد، يسجد، يستريح، مش عايز يستريح والعياذ بالله، ما بيعرفش الراحه دي. ف ربنا في مجال العمل اتبعوا ما تهوى الأنفس، في مجال التصور والإرادة والعلم اتبعوا ليه الظن اللي يجي في دماغه، اللي ده يبقى إله يبقى إله. زي ما قلت الواحد بيستغرب الناس بيعبدوا لغاية النهاردة بشر بيعبدوا بقر، بيعبدوا البقر لغاية النهاردة، عملوا قنبلة زردية ولسه بيعبدوا البقرة والعياذ بالله. لا بالكام كم مليون مليار بني آدم تخيلوا، في الهند والبوذيين وفي بتوع البنج وفي بلاد شرق آسيا دي وغيرها، يعني تلاقي الناس بتوع القرود، الناس بتوع البغبغانات. أخ بيحكي لي إنه سافر البلاد دي فبيقول لي يعني كل حاجة هناك ممكن، يقول لي ركب قطر مع واحد لا كل شوية يروح جاي إيه داخل في الإزار بتاع مراته وطالع تاني داخل في الإزار. فإيه الموضوع؟ فقالوا له بقى إن دول ممن يعبدوا فرج المرأة والعياذ بالله، وقعد يقنعه ويقول له ده هو ده سبب وجودنا في الحياة، هو ده اللي احنا خرجنا. تخيل إن وفي ناس تانية تعبد فرج الرجل، وفي ناس تعبد مسانيس معينة، وفي تعابين، والفراعنة الفراعنة كانوا عاملين على جدرانهم والإغريق كل حاجة ايه حورسة حارس السماء، مش كده اللي عاملين على راس الطيران في كل حاجة حارس السماء بتاع بتطير كده ولا بتاع حاجة عجيبة جدا وعبر التاريخ. طب ايه ده الظن؟ الغيب عندهم عبارة عن ايه؟ اي حاجة تخطر في باله. وازاك تجد الغرب عندهم في قضايا الغيب دي ممكن تلاقيهم عندهم، تلاقي يقول لك الرئيس الفلاني ده بيعتقد في المنجمين، رئيس امريكي مش عارف ايه يقول لك المنجمة الفلانية بتاعته بتروح تبلغه، لان عندهم الامر عبارة عن طلسة ضلمة خالص، فاي حاجة غيبية ممكن يصدقوها. النجوم تأثر، الشياطين، العالم محكوم ازاي عندهم، مفيش تصور، نتيجة خلل العقيدة وفساد العقيدة. وكذلك انه يعني لما الناس تعتقد اعجب العقائد، الواحد لما البابا ده اللي بيتكلم يقول الاسلام ما جاش بالعقل، ده هم ما عندهمش ذرة عقل، هو يتكلم في العقل فين؟ هو ماله مال العقل؟ واحد بيعتقد مثلا ان هم يشرب خمرة ويأكل خنزير يتحول الخمر ده الى دم المسيح حقيقة ولحمه ويصبح بقى الاله اللي فيه. طب ما كل البشر يبقوا آلهة، ده انتوا بتتكلموا في العقل فين؟ وبعدين عقل ايه اللي يقول لكم ان انتوا تعبدوا اله ضعيف عاجز ميت يموت ويصرف وبعدين تقول ده هو اللي جاي عشان كده؟ اذا كان هو اللي بيقول على كلامكم ان هو يعني لتكن ارادتك انا لا ارادتي انا، اذا كان هو اللي بيصرخ بيقول الوي الوي لما تركتني، الهي الهي لماذا تركتني، هو الاله اللي بيصرخ على الصليب ويقول الهي الهي لماذا تركتني، وبعدين تعتقد ان هو ربنا؟ ده حاجه غريبه قوي والله، والله العظيم حاجه غريبه. يعني هم اللي ينقلوا الكلام ده، هم اللي بيقولوا ان المصلوب قال على الصليب كده الهي الهي لما تركتني، كان بينادي مين ده اذا كان هو الاله؟ وإذا كانوا بيقولوا تركتني يبقى انتوا يبقى فين ان هو متحد معاه او ايه او حل فيه ازاي اذا كانوا بيقولوا تركتني؟ ده هو وهو ابنه في نفس الوقت، هو واحد وهو ثلاثة ربنا، ومع ذلك في بشر بتعتقد كده والعياذ بالله سبحان الله. وفينا اليهود بقى يعتقدوا ان العالم كده خالق العالم اله ضعيف كده مسكوا يعقوب من وسطه وصرعوا وغلبوا ما سابوهوش الا لما انعم عليه لقب اسرائيل. اسرائيل عندهم تفسيرها كده ايل الله، اسرائيل اللي صرع ربنا اعوذ بالله. ده طبعا هي قطعا يقينا مش تفسيرها كده، اسرائيل ممكن بمعنى اللي عبد ربنا يعني صرع نفسه لله، او ان هو او اذا كانت هي مش اسرى، اسرى ممكن تكون اسرى يعني من معنى العباده ليلا او حاجه زي كده، بيعبد ربنا على الدوام، لان اسرائيل معناها عبد الله ونحوها يعني. فهم تصورهم عن الاله بيندم بيبكي يتعب، بعد ما خلق سبع ارض استراح في اليوم السابع، بعد ما غرق الطوفان بكى طويلا ندما على اغراء على اهلاك الارض ورمض، وكان ده موجود في الايه بيسموه العهد، لا مش في التلمود، في العهد القديم في التوراه نفسها، دخلت الاساطير عندهم على الايه على العقيده الظنون. ذاك الاسلام فعلا تحس بنقاء، يعني القران ده حاجه يعني فعلا والله العظيم حاجة يعني عالية جدا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ربنا جعله عليه أنه في أم الكتاب أنه مش هيتغير زي ما في أم الكتاب. فهو عندنا علي فعلا يعني حاجة يعني أي مقارنة لأي عاقل لابد أن يدرك الفرق. مش ممكن والله العظيم أي منصف لابد أن يدرك الفرق ولا السماء والأرض أكثر من السماء والأرض بين كلام الله عز وجل بين القرآن وبين كل الكتب الأخرى وكل المناهج الأخرى وكل العقائد الأخرى. إذا كنت فعلا إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين دول برضه في الفساد في التصور والاعتقاد وفي الايه وفي الاراده. قال ما ضل صاحبكم وما غوى في مجال العقيده ما ضلش. وانتم عارفين هو صاحبكم لان انتم اصلا عارفينه من زمان. ليه مره قال صاحبكم هنا؟ لان انتم صاحبتوه مده تقتضي ان انتم عارفينه ان هو ما يبقاش كده. ولذلك بتتهموه بالباطل وانتم عارفين ان هو باطل. ولذلك كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم ما يقدروش في نفسهم يقولوا عليك ازاي. ما يقدروش. مضطرين علم ضروري إلى صدق تصديق. بس بقى الجحود والكبر زي فرعون مش قادر يكذب موسى من جواه. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. ومع ذلك فيش فيه. سبحانك ربي سبحانك. لولا الخذلان لولا الطمس على القلوب ما وجدت هذه العقائد. ومع ذلك تجد حاجة فعلا عجيبة ان الامر واضح جدا ومع ذلك ملايين البشر واكثر البشر على خلافه. ليه؟ عشان الشهوات عشان الضلالات عشان فساد التصور والسرد. يقول فعلم ان شرور الدنيا والاخرة انما هو الجهل مصدر الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنهم. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. يبقى تصلح تصورك وفهمك واعتقادك علمك بما فيما جاء به الرسول وعملك كذلك. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: دعوة الخلق إليه، أحدهما دعوة الخلق، والثاني صبره واجتهاده على تلك الدعوة. يعني بعد ما أنت تعلم وتعمل تدعي، لابد أن تدعو الناس هيأذوك، تعمل إيه؟ تصبر. فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربعة: أحدها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية العمل به، والثالثة بثه في الناس ودعوته إليهم ودعوتهم إليه أو نشره يعني، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه، اللي هي سورة العصر كده. والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل شرور العالم بسبب عدم اللي بعد إلا، مش كده؟ عدم الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم، عايز تلحق بيهم امشي وراهم، فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. إذا كان هو صلى الله عليه وسلم بالوحي بما يوحي إلي ربي وهو أكمل الناس عقلا، يبقى عقول غيره هتوصل للحق من غير الوحي. عشان كده لابد من تقديم الايه؟ النقل والشرع على الايه؟ على اوهام العقل. لان لما يجي واحد يتامل زي ما اتكلمنا امبارح في القضاء والقدر، ان العقل السليم يقول مفيش الا دي، مفيش الا اللي جاء به الشرع. ولكن الناس لا تفقه. يقول: ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فاي ضلال اعظم من ضلال من يزعم ان الهدايه لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان

فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. وقال تعالى ومن أظلم فقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. أحدهما الظالمون دول منهم الظالمون أحدهما منشئ الفرية منشئ الباطل والفرية وواضعها ووداع الناس إليها, والثاني المكذب بالحق الذي افترى على الله الكذب والثاني الذي كذب بالحق. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل, والثاني كفره بجحود الحق, وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل. إن المبطل بيكذب على ربنا, يعني اللي بيفتي بالباطل افترى على الله كذبا, اللي يقول الدين فيه مثلا إن الناس تروح تتبسح بالقبور وتدعي غير الله ده بيفتري الكذب على الله. اللي بيقول الدين مفهوش إن إحنا نلتزم بأحكام الشريعة والدين اللي عايز يعمل يعمل حاجة يعملها ده بيفتري على الله كذب. يقول فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عنه عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين, عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله وللكافرين عذاب أليم. وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب, يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. يعني الله كتب في اللوح المحفوظ أن لهم نصيب من الدنيا يرزقون فيه, أو ينالهم نصيبهم من السعادة والشقاء, يعني الذي كتب لهم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا, أي من كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله زاروا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم, كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم, كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها, ضلت بسبب ضلال من سبقها, قلدوهم في الباطل يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار, ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلالها كفره, لأن عذاب أهل النار لا يتوقف عند حد ولا ذلة, يعني لا يستقر على حال واحد بل هو متضاعف على الدوام. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا, ليس لا يخف ولا يثبت حتى على حال بل يتضاعف دائما نعوذ بالله. ولكن لا تعلمون, لا تعلم كل طائفة بما فيه أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل, فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين فأي فضل كان لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صدفت من القلوب حياة. فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. يعني أموات ولا أهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم حرس عندهم حارس السماء الإله الذي يحرس السماء عند الفرعنة. ها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دلوقتي سورة الكهف لغاية المغرب. اللي عايز يقرأ سورة الكهف لغاية المغرب. وأرجى ساعات الإجابة هي